أبدا ولا بيشوف عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا يا ما ناديتم وترجيتم يا ما ناديتم وترجيتم إنه ركز شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا فتنولي عالي وقالولي أول معاني بصولي فتنولي عالي وقالولي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي لا طلع ولا بعد أبدا ولا حبش بعد أبدا لا طلع ولا بعد أبدا ولا حبش بعد أبدا لا طلع ولا بعد أبدا ولا حبش بعد أبدا وترجيتم يا ما ناديتم وترجيتم انه يرقي شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليها ابدا ما بيسالش عليها ولا بيشوف كان بينا كلام وحديث ويغرم ولا في الحواديت يتحرم قلبه عليا وانسى لو قال لي نسيه يتحرم قلبه عليا وانسى لو قال لي نسيه عمره ما غير أبدا ولا حبش بعد أبدا عمره ما حيرني أبدا ولا حبش بعد أبدا عمره ما حيرني أبدا ولا حبش بعد أبدا عمره ما حيرني أبدا ولا حبش بعد ما ناديتم وترجيتم انه اركي شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا، ما بيسألش عليا أبدا، ولا بيشوف عليا أبدا، ما بيسألش عليا أبدا، ولا بيشوف عليا أبدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يرجع شوية ابدا، ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي.